ابن الأنباري أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا، ثم فرق في 24 فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر، ويقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآية، فاتساق الصور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. قال: لو كان ترتيب السور عن اجتهاد لظهرت العلة التي بني عليها، يعني لو كان هذا باجتهاد من الصحابة لوضحوا. طب ليه احنا جبنا بعد آل عمران الايه النساء، وليه جبنا قبل النساء اصلا ايه آل عمران؟ قال: فمن الواضح انه لم يرتب على حسب النزول الزمني ولا على الطول والقصر، فصور طوال بين قصار والعكس، ولا على المكي والمدني، فصور مكية بين صور مدنية والعكس، ولا على تجانس الموضوعات وقربها، فبين صورة القصة الواحدة أو فبين صور القصة الواحدة صور أخرى، ولا على حسب الفواتح. قال: مع أن الحواميم رتبت ولاء، يعني وراء بعضها البعض. قال: وكذلك اختل ترتيب الطواسين حيث فصل بين طاسين الشعراء وطاسين القصص بطاسين سورة الايه النمل. قال ايضا: من الادلة ان الصحابة اجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان ولم يخالف منهم احد، فلو كان هذا الاجماع عن اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بترتيب مصاحفهم. أيضا في مسند أحمد وسنن أبي داود عن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف، فقالوا لنا أو فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيهم، فسألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تحذبون القرآن؟ قالوا: نحذبه 3 صور و5 صور و7 صور و9 صور و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى نختم. أحد يعد؟ أيوة، 1 2 يعد الصور عشان نشوف هل التقسيم ده صحيح ولا لا، يعني هل هو فعلا حذبهم 3 صور، وهل لو احنا عدينا الصور دي كده هنوصف في النهايه القاف ولا الحجرات ولا ايه؟ من يحفظ القران؟ عشر 11 12 ايوه ماشي. خد بالك يا ثاني تابعه كده، خلص اول 3 صور. لا لا في اترك الفتح الفقر وقال امامي المساء، وبعد كده المائدة والانعام والاعراف، المائدة والانعام والاعراف والامثال والتوبة، وبعد كده يونس وهود ويوسف وابراهيم والرعد والسيف والرعد والرعد والرعد والسيف. ما فيش ابراهيم؟ طيب ماشي، انا عايز اشترك. الاسراء مش عايزين مساعدة، اللي ساعد يقول. ايوه ماشي. المؤمنون فرقان صعراء ماشي 13 بقى